حديث 340 عن أبي هريرة رضي الله عنه في سأب هريري خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وبيغنبري صلى الله عليه وسلم قتما دنو عد بازاري نكن ودنو عد جلكو نكن برخو تقدم أوات حديثها هيا بوريش بارهم دعمي عادناك إنبا. وزاد في هذه الرواية ودفي روايته زدكر وقوت وعن صلاتي ونهي كريش دون فيجوجك يقولي دون فيجوجك نكن نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قد نفيجا سنتي فشتي نفيجا سبيدي نكن إلا فشتي روش الدركب وبعد العصر وفشتي عبارجك حتى تغرب الشمس يعني حتى روش أوفد بتن وتشتخل.